لا فرق عندي لا فرق عندي لا فرق عندي في جنوب وفي شمال، أنا بكل أجزاء مملكتي أهيم، في كل دار يوجد قصار وطوال، وأنا حشيم أدور الرجل الحشيم، وأنا حشيم أدور الرجل الحشيم. تجاربي ما بين ابن وبين آل، وجروح قلبي نزف دال ونزف ميم، ابن الحلال يلاقي عيال الحلال، وابليس يلقى مثله ابليس الرجيم، وابليس يلقى مثله ابليس الرجيم. فإذا لقيت اللي تعده راس مال، عقل سليم في وسط جسم سليم، حطه عقالك يوم كل له عقال، وحطه نديمك يوم كل له نديم، حطه نديمك يوم كل له نديم. وبقول كلمة يمكن انها ما تقال، الا على العقال وفهم يا فهيم، حب الحريم اشد من حب الرجال، وفقد الرجال اشد من فقد الحريم، وفقد الرجال اشد من فقد الحريم. حب الحريم أشد من حب الرجال، وفقد الرجال أشد من فقد الحريم، وفقد الرجال أشد من فقد الحريم.